الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما المقصود باتباع الهوى؟ وهل إذا بقيت على شيء معين كحب مثلا لإحدى الهوايات كصيد الأسماك أو الجلوس مع الأصحاب يعتبر من اتباع الهوى؟ الحمد لله. المقصود باتباع الهوى إنما اتباع الهوى فيما خالف الشرع. فإذا اشتهى الإنسان شيئا وهويت نفسه شيئا من الأمور وكان هذا الأمر يتضمن مخالفة أمر الله عز وجل فقدم هواه على أمر الله وتقحم في هذا الذنب فيكون هذا موصوفا بأنه قد اتبع هواه. وأما إذا كان عند الإنسان رغبة في طعام معين واتبع شهوته في أكله أو كانت عنده هواية معينة كصيد الأسماك أو الصيد كصيد الأسماك أو صيد الحيوانات البرية ثم ذهب يصيد فهذا ليس من اتباع الهوى المحرم، بل هذا أمر جائز ولا حرج على الإنسان فيه ما لم يعطله عن أمر واجب شرعا أو يوجب له الوقوع في أمر محرم شرعا. ولكن المقصود أن يهوى الإنسان الخمرة فيشربها، هذا متبع لهواه. أو يهوى الإنسان التدخين فيدخن، هذا متبع لهواه. أو يهوى النوم فينام عن الصلاة، هذا متبع لهواه. أو يهوى شيئا من الأمور المحرمة كزنا أو سرقة أو معاقرة شيء من المحرمات فلا يفكر في مراقبة الله ولا ينظر في أنه محرم ولا يجد من الإيمان في قلبه ما ينزعه ويزجره عن مواقعة هذا الحرام، وإنما تجده كل شيء يشتهيه يتقحم فيه ولو على حساب مخالفة الشرع. فاتباع الهوى الذي يذم شرعا هو اتباع الهوى فيما هو محرم شرعا، وأما إذا اتبع الإنسان هواه في أمر مباح فلا حرج عليه في ذلك. ولعلك فهمت معنى اتباع الهوى المحرم، فكل دليل من الكتاب والسنة يحرم اتباع الهوى، يعني يحرم اتباعه الذي يتضمن الوقوع في أمر محرم، والله أعلم.